الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى عقب باب الاستقامة، وفي هذه الترجمة ما يعين المرء على تحقيق الاستقامة، ألا وهو التفكر. والتفكر عبودية من عبوديات القلب المطلوبة من المسلم، مطلوب منه أن يعتني بها عناية عظيمة، لأن هذه العبودية، عبودية التفكر، لها عوائد عظيمة على العبد في ثباته واستقامته ولزومه لصراط الله المستقيم وزيادة إيمانه وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالتفكر عبودية قلبية تنقل العبد من الغفلة إلى الذكر، ومن النوم إلى اليقظة، ومن الجهل إلى العلم، ومن التقصير والتفريط إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن الانحراف إلى الاستقامة. فهي عبودية لها عوائد عظيمة جدا على العبد، فينبغي أن يعنى بها. والتفكر هو إعمال القلب نظرا في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وجلاله وكماله. ومجالات التفكر كثيرة ومتنوعة، وهو في هذه الترجمة أشار رحمه الله تعالى إلى 4 مجالات يتفكر فيها المرء. الأول، التفكر في عظيم المخلوقات، مخلوقات الله عز وجل العظيمة الباهرة الدالة على كمال خالقها وجمال مبدعها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها آيات، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، هذه كلها آيات عظيمة باهرة، يدعى المسلم إلى التفكر فيها والنظر في هذه الآيات، نظر يثمر الاعتبار واليقظة والادكار. الأمر الثاني، التفكر في قصر الدنيا وفنائها وسرعة انقضائها وكثرة همومها وغمومها، وأنها لا تتم لا لأحد، فينظر في هذه الدنيا، ينظر في هذه الدنيا. ولهذا تجد في القرآن الكريم أمثال كثيرة ضربت لهذه الحياة الدنيا، حتى يعرف المرء أنها وإن تزينت للإنسان وظهرت له فيها البهجة والزينة والجمال فهي دنيا فانية، والدنيا ليست دار مقر بل دار ممر ومعبر، وهي دار ابتلاء وامتحان، فيكثر الإنسان النظر في هذه الدنيا، النظر في هذه الدنيا ما يمشي هكذا، وإنما يقول ما هي هذه الدنيا، ما هي هذه الدنيا، ما تكون هذه الدنيا، فيفتح لنفسه باب نظر في هذه الدنيا، ويذكر نفسه بأنها دنيا فانية وزائلة ومدبرة، وأنها سريعة الزوال، سريعة التصرم والانقضاء، وأنها لا تتم لأحد، لا تتم فيها النعمة لأحد، فالنعمة مسبوقة، النعمة التي يحصلها الإنسان في هذه الدنيا مسبوقة بهموم كثيرة في التحصيل، ثم هموم كثيرة في الحفظ والمحافظة على ما يحصله من أموالها أو متعها أو نحو ذلك، فيكثر التفكر في حال هذه الدنيا وما تكون. الأمر الثالث التفكر في الآخرة، التفكر في الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن أطاعه، وأيضا ما أعد الله عز وجل فيها من النكال الأليم والعقاب الشديد لمن عصاه، فيتفكر في الآخرة وأنها مقبلة على الناس، وأن الناس قادمون إليها، وأن المصير إليه إلى ذلك اليوم والوقوف بين يدي الله عز وجل. ومن آخر ما نزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفي القرآن آيات كثيرة في هذا المعنى، واعلموا أنكم إليه تحشرون وإليه المصير، إليك المصير. يتفكر في هذا الأمر ويتدبر في هذه الآخرة المقبلة التي فيها الجزاء والثواب على ما قدم الإنسان في هذه الحياة الدنيا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا النوع الثالث من التفكر مما نبه عليه رحمه الله. الأمر الرابع التفكر في النفس، يتفكر الإنسان في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتفكر في نفسه. وهذه النفس لماذا خلقت؟ ولماذا أوجدها الله في هذه الحياة الدنيا؟ وما المقصد من الوجود؟ هل قامت بما خلقت له وأدت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها، أم هي نفس مقصرة مفرطة مضيعة؟ فيحاسب نفسه ويزن أعماله، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل العرض على الله سبحانه وتعالى. هذا من الخير للعبد أن ينظر الإنسان لنفسه. وقد تقدم معنا حديث في إسناده ضعف لكن معناه حق: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا التفكر في النفس، ينظر الإنسان ويتأمل في نفسه، أولا من حيث الآيات العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه النفس، وجعلها في الإنسان كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أن لا النفس فيها آيات عظيمة جدا تدل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. إذن ذكر رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أربعة أنواع من التفكر: التفكر في عظيم مخلوقات الله، والتفكر في ثناء الدنيا، والتفكر في أهوال الآخرة وسائر أمورها، والتفكر في تقصير النفس وتهذيبها. هذا كله يقصد منه ماذا؟ هذه الأنواع التي يشير إليها يقصد منه التهذيب للنفس والحمل لها على الاستقامة، والحمل لها على الاستقامة. فهذه أربعة أنواع عظيمة من التفكر عقد هذا الباب رحمه الله تعالى حثا عليها وترغيبا فيها. وكما قدمت عقد هذا الباب باب التفكر عقب باب الاستقامة، كأن من ينتهي من باب الاستقامة يقول هذا باب عظيم، فما الذي يعين على الاستقامة؟ يقال له اعتني بعبودية التفكر، اعتني بعبودية التفكر فإن فيها عونا عظيما لك على الاستقامة والثبات على الحق والهدى. نعم. قال الشارح رحمه الله: التفكر في المخلوقات كالعرش والكرسي والسماء والأرض يدل على كمال الخالق وعظمته. وفي الحديث: ما السماء والأرض وما بينهما في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والتفكر في فناء الدنيا يبعثه على الزهد فيها والإقبال على الآخرة. والتفكر في أهوال الآخرة يبعثه على فعل الطاعات وترك المنهيات وتقصير أمل النفس بذكر الموت وتهذيبها من الأخلاق السيئة. وحملها على الاستقامة يورثها العزة في الدنيا والآخرة. هذه الأنواع الأربعة من التفكر والتي عقدت هذه الترجمة لبيانها والحث عليها، كل نوع منها له أثر مثل ما أشار الشارح رحمه الله تعالى. فالتفكر في المخلوقات يهدي العبد إلى عظمة خالقها وكمال مبدعها، فلما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الباهرة والآيات آيات الله عز وجل الباهرة، لما يتفكر في هذه الآيات تهديه إلى عظمة الخالق. انظر في آية الكرسي لما ذكر الكرسي سبحانه وتعالى، في الآية التي عرفت به قال لها آية الكرسي لأن ذكر فيها هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله. ختمت الآية وهو العلي العظيم، ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الله، ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الله. لما تقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي مخلوق لله عز وجل وسع السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلاة، هذا يهدي المتفكر المتأمل إلى عظمة الخالق، إلى عظمة الخالق. ولهذا قال الله سبحانه: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنظر في هذه الآيات الباهرة العظيمة تهدي قلب الناظر المتفكر إلى عظمة الخالق. هذا نوع. النوع الثاني أن التفكر في الدنيا وزوالها وفنائها وسرعة انقضائها وكثرة همومها وغمومها وكثرة فتنها يورث العبد زهدا في الدنيا بحيث لا تكون هي أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا تستولي على قلبه ولا تسيطر على تفكيره. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم إذا تفكر في الآخرة، هذا النوع الثالث من أنواع التفكر، إذا تفكر في الآخرة أورثه أمرا آخر، وهو الاستعداد لتلك الدار والتهيؤ ليوم المعاد والتزود للقاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتفكر في الآخرة يثمر هذا، يثمر استعدادا وتهيئا لذلك اليوم. والآخرة تبدأ من القبر، والقبر أول منازل الآخرة، والإنسان ليس بينه وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده، ليس بينه وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده، من مات قامت قيامته وبدأت آخرته. والقبر أول منازل الآخرة. أحد السلف الأولين أراد أن يعظ شخصا مقصرا، فأخذه عند القبور وقال له: لو كنت في هذه القبور، انتهت دنياك ودفنت في واحد من هذه القبور، ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله سبحانه وتعالى للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال له: يا هذا، أنت في الأمنية، أنت في الأمنية، أنت الآن فيما تتمنى، يعني اعمل الصالح قبل أن تكون أمنية لا تفيد، قبل أن تكون أمنية لا تفيد. فإذا التفكر في الآخرة يورث العبد استعداد لتلك الدار وتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع التفكر في النفس، التفكر في النفس. هذه النفس ما شأنها فيما خلقت له وأوجدها الله عز وجل لتحقيقه؟ هل هي مستقيمة على الطاعة؟ هل هي مقصرة؟ يفتش في نفسه، ينظر في أعماله، ينظر في سلوكه، ينظر في أخلاقه، ينظر في عبادته، يحاسب نفسه، يزن عمله. فهذا التفكر في النفس وفي أعمال المرء يثمر معالجة لها وتزكية لها وتهذيب لإعوجاجها. فإذا هذا التفكر بأنواعه المذكورة وغيرها له أثره العظيم على النفس. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن النفس الإنسان بطبيعتها متفكرة ويجول فيها أفكار، متفكرة ويجول فيها أفكار وأفكار، إما أن تكون أفكار علوية عظيمة أو تكون أفكار سافلة منحطة. والناس يتفاوتون في هذه الأفكار التي تجول في نفوسهم ثم تورث فيهم ما تورث من خير أو شر بحسب الأفكار التي تجول في النفس. عبد الله بن المبارك رأى رجلا من أصحابه سارحا يفكر، قال له: أين بلغت؟ وهذه نقولها أحيانا، تجد واحد من أصحابك بعيد الذهن ليس معك، في تقول: وين رحت؟ وين ذهبت؟ قال له أين بلغت؟ قال بلغت العرش. قال بلغت العرش يعني فكره ذهب فوق يفكر في العرش وعظمة الله ويفكر. وتجد الإنسان تقول له أين بلغت؟ تجده يفكر في شيء سافل منحط. ولهذا يشبه العلماء النفس وما يجول فيها بالراحة التي تطحن الحب والدقيق. الآن الرحى تطحن لك ما تضع فيها، إن وضعت فيها قمحا أو شعيرا أخرجت لك دقيقا نافعا تستفيد منه، لكن لو وضع الإنسان فيها زجاجا أو قدرا هل تخرج له دقيقا ينتفع به؟ ما تخرج له، فهي بحسب ما هي تدور وتطحن. إن وضعت فيها شيئا تستفيد منه خرج لك دقيقا تنتفع به، وإن وضعت شيئا ضارا أو مؤذيا أو أيضا يخرج لك. فالنفس لما يعملها صاحبها في تفكر نافع تفكر مفيد يتولد من هذا التفكر إرادة، ويتولد من ذلك عزم، ويتولد من العزم عمل، ويتولد من العمل خير عظيم جدا. وإذا كان يتفكر في أمور سافلة يتولد من هذه الأمور السافلة التي يفكر فيها إرادة ثم عزم ثم عمل، والعمل يكون شرا على الإنسان. ولهذا من أهم ما يكون في إصلاح النفس إصلاح الفكر وباب التفكر في النفس، وأن يجعل الإنسان وأن يكون الإنسان في جهاد مستمر مع نفسه في أن تكون أفكاره وتفكره في خير وإلى خير. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. التفكر مطلوب ومأمور به ويؤمر به المسلم والكافر، ولهذا تجد في القرآن آيات تدعو الكفار إلى التفكر، وآيات فيها حث المسلم على التفكر، لأن من شأن تفكر الكافر وإعماله لفكره لما يقال تفكر في كذا وتفكر في كذا ويفتح له آفاق في أبواب التفكر تكون هداية له ويقظة لقلبه وربما سببا لخروجه من الكفر. يقال له تفكر، أعمل فكرك في كذا وأعمل فكرك في كذا. وإذا كان عنده مثلا في قلبه شكوك وظنون باطلة وأشياء هي من الأوهام ترسبت وأخذها عن غيره من الناس، يقال له تجرد من هذه الأشياء وتفكر تفكرا صحيحا متجردا حتى تنظر ما أمامك وتبصر الأمور على حقيقتها دون أن تكون مسيطرة عليك تلك الأوهام التي وردتها عن الآباء وردتها عن الأجداد وأخذتها عن المجتمع. تجرد من هذا وتفكر تفكرا صحيحا بعقلك وتدبر في الأمر وانظر، فربما بل حصل هذا كثيرا كان سببا لهدايته وإسلامه ودخوله في الدين. وأيضا المسلم يؤمر بالتفكر، لأن التفكر ينقل المسلم من المعصية إلى الطاعة، ينقله من الغفلة إلى اليقظة والذكر، ينقله من التقصير إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فله آثار كثيرة جدا وعوائد حميدة على المسلم. هذه الآية الأولى التي ذكر: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم تتفكروا، هذا الدعوة هنا للدعوة إلى التفكر هي دعوة إلى الكفار الذين يقولون الذين كانوا يقولون في محمد عليه الصلاة والسلام قول السوء ويتهمونه بالتهم الباطلة الجائرة الظالمة، يقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة سفيه وتارة وتارة، يلقبونه ويصفونه، ففيه دعوة لهم إلى التفكر. انظروا في أخلاقه، انظروا في أعماله، انظروا في أقواله، انظروا فيما يدعوكم إليه. دعوا عنكم ما هذه الدعايات وهذه الأكاذيب وهذه الأقاويل الباطلة وتفكروا. يقولون مجنون، وأكثر ما كانوا يقولون في التنفير عنه مجنون، حتى إنهم كان من طريقتهم في مكة يتواصون بينهم، كل ما رأيتم شخصا قادما من الخارج غريبا عن البلد فقولوا محمد مجنون محمد مجنون، كل من دخل قالوا محمد مجنون، ما يريدون أي أحد يأتي إليه ويلتقي به ويأخذ منه، كل ما دخل غريب قالوا محمد مجنون، والمجنون ما أحد يرغب أن يقترب منه، فكانوا ينفرون الناس بمثل هذا الكلام، محمد مجنون، محمد صفي، محمد كاهن إلى آخره. الله جل وعلا يقول قل إنما، قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الكفار المشركين إنما أعظكم بواحدة، أمر واحد افعلوه وسيكون له أثر عظيم عليكم وستنتفعون، أعظكم بواحد أن تقوموا لله، أي متجردين، تجردوا من كل الدعايات ومن كل الأكاذيب ومن كل الأوهام والتخرصات، وتفكروا مثلا وفرادا، كل واحد على حدة، واجتمعوا أيضا وتفكروا وتأملوا، ثم تتفكروا. قال ما بصاحبكم من جنة، وإذا تفكرتم بتجرد تصلون إلى هذه النتيجة. من القصص العجيبة في هذا الباب، باب التفكر، وقد رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، قصة ضمام الأزدي سيدا في قومه، ودخل في هذه الأوقات مكة، ولما دخل وإذا الناس يقولون محمد مجنون محمد مجنون إلى آخره، يقول فقلت في نفسي إنني رجل راق، أرقي المجانين وأرقي الذين بهم أمراض، وإن الله شفى على يدي من شاء، وقرر ماذا؟ أن يبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرقيه، عطف عليه وأشفق عليه، وقرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه، وفعلا ذهب بحث عنه حتى وجده، وقال له، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إنني رجل راق، وإن الله شفى على يدي من شاء، فهل لك أن أرقيك؟ تحب أن أرقيك؟ أقرأ عليك لعل الله يشفيك؟ يقول له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه لو قيلت لأحد صحيح معافى في صحته وعافيته هل يتحمل هذا الكلام؟ ربما يطرد هذا الشخص من مجلسه، ما يتحمله. فاستمع إليه عليه الصلاة والسلام حتى أنهى العرض الذي عنده، ثم قال له انتهيت؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل عنده عقل يفهم الكلام ويزن الأمور ويفرق بين كلام المجانين والعقلاء، أخذ ينظر وإذا كلام باهر، كلام عظيم جدا، فقال أعد علي كلامك هذا.